تصدق غاري بنادم النش 18 سنه من غاري ديو دي ماشي صدق سوا دين تصدق النش ني غسر علينا هان عيد النير علينا هان عيد 18 عام لا اله الا الله بالله عليكم اني من رجع لصغي خيبني وا من الحسنات تصغي وهو قد عق والديه ولكن قاغتني هنا إنك أحسن الوالدين إنك أحسن يمتسن إنك أحسن ببسن خميت غاث قذاد وشار أتسند من تعنا خميت غاث قذاد وشار أتسند من إحنا خميت غاث نضرب أتسخلد أتخساد قمشنز أتخساد حتى وخا كتارع أتزال ميتو غلاش نتاوع خنا تسند بابا شحي سكوا خنا تسند يما شحي سكوا خنا تسند الوالدين شحي سكوا خميشي تغيى وضم تعوانوش أذن أشندانا مويدة غطا أذن أشندت باسم بلاستيك أذن أشندت كما تدين وتدان من غث قذي الوالدين نشاشي توخرك خمي غث توردي جعجح حكران انت أنا ذاك يتندمذ خمي غث ندمذ وشي نفع ولو لذلك أيها الأحبة في الله العقوق ودي حملك في الباباش نحملك في الماش يقول أهل العلم العقوق يجمع كل ما يتأذى به الوالد من ولده مر من الدار باب الزميس من قوله أو فعله مهما كان صغيرا في نظر الولد مر من الدار باب الزميس دور نغشن الفعل نغوخذ الخزرات مرغاق حديث التويل غاق حديث التويل يتوحسب ذي العقوق. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خرج ذات يوم فلقي ابنا يمشي على أبيه حس حس حس من يتوض العقوق حس سيني تقنر منك للوالدين ثم دي سبي الزج من غاد توسيد من غاد توسيد من غاد توسيد شكزيدي ما شترو توسيدة تبدل جايفة سنسي ضرب الجيدة ما شترو توسيدة تبدل جايفة سنسي ضرب لا إله إلا الله من غاد والله الذي لا إله غيره يصدق غريب ابن ادم ان تولد وين وتبارك الله كما احنا مش تكا ادعى السنه ان يكرم مسهم الضلع يكرم مسهم الضلع يوم نظري من يجا اطلق لحيته واطلق مع لحيته لسانه في سب امه قرش من المجرمه شوف كفار ما متقدمني يماش انش خاص خلل دي العقيده خلل دي العقيده يا عدو الله يا عدو الله ربي عز وجل انش وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا مرض الكفة ذو ذين ذي رومي واحسن الزرمن ربي عز وجل انش جاكيس نرخيا جاكيس نرخيا ان انا شكفا وكفا شا ان انا شكل معصية وتقبل معصية مش هو يوكيس نسرخيا انت قري غاس خلل ذي العقيدة غاس خلل ذي العقيدة انت مرة غاس خلل ذي العقيدة شكو غاك بول عبادة قع وغاك بول الدين قع وغاك بول الاسلام قع لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه امرك في جسني قرك الباباس الناس من هذا الناس ابي من يعنى ونتا الناس البابا شيء الناس ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه لا تمشي بين يدي ابيك خذات خذات من يو غاك قذستي الزادي باباش لهي شريع ثم الناس ولكن يمشي خلفه او الى جانبه ويعززني ويروانس قمر في الزاد سبب مجده شريد العقوق قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم إنس ولا تدع أحدا يحول بينك وبينه أقشت جسن مجنادك جارج ذاكيس قمر صاضيب أديك جسن جارج ذاكيس قال العقوق ثم إنس أبو هريرة ينق ولا تمشي فوق أجار أبيك إنس غاك قتو يأخذ زقة النجم باباش توداش كتو يارسن خاص تقل الدريز كدريز اني خاص غير تقل مرا سكات تزكي السنيق ليات قاوني ذا العقوق خزا غاوني يوزر مخباب الزيت الدات وني يوزر مخباب الزيت الدات انها ثلاث ايام ذي رمضان انها ثلاث ايام ذي رمضان يصدغ هشام في مقتبل العمر غا 17 عام ان ينها اثنين ان قليل نغن حد حبابا يزخ انا غنشد جدي زيت الدات لا اله الا الله يزخ بابا زيت الدات من سنا الناس خمر يزخ الدات انا نشحاق نشك الدات مي وني تقايزوم وني تقايزوم يزو رجا زمي يوزرج الصلاة لا إله إلا الله أبو هريرة نسكت ويات سنجد قال قديم نبابش قاحس تقل الدريس قولني ذا العقوق واني تيوزر خص غبارة من غين ربي يوم القيامة إن سغاك مركت تذكيس إياك أن تأكل عرقا قد نظر أبوك إليه لعله اشتهى قد سوزد غجيت نس أتكسيد شيخ سمكسوم أتكسيد شان تشوشت مكسوم أتشف ها يمكن أذيري تغزان تغسل الطوي النس أذيري تغي عشقتي حساتي الشيخ في النس غاك قاغس سوزد أتفتق ذا العقوق بالله عليكم بالله عليكم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله سقسن ترماني توضي العقوق إن أسأل لا تقوم إلى خدمتهما وأنت كسلان ما رسخاش الوالدين الشباب الشباب سوارغا كيوم سوارغا كيوم إياكم الزومي غريب ليس إياكم أخوان فغني بدوكار هذا شيني قسم غاز هذا عايز فاش كتشراغم قد حفتمات مش كعادة السود مفوسي باباش نعم السود مفوسي بابا واه أنا السود مخفص نهاراتي وشا أنا السود مغرالي ذان ذبابع الجيد يخدم خافية يسهر ديار يشتصر يجوع الشجونب يعار ريح من في السيادة ينش أنا السود مخفص غاكي قد السود مخفصي باباش غاكي قبلنا قبل بيت رجاية قيم مساحبي قيم قيم قيم قيم مساحبي شك من يذن نظنيا ماذا حنجا هذا مزيان ايوه الجذي رجا يخلني القيم غير قهوة لا اهلك انت بابا قيت رجا اما ترجا خسدي اشتغاه مغري خسكيري قيمة زين ساعات يقول اهل العلم انش توريد بديني تقيمة جدير كازي تسجع شك تنعاش واحد تجير دي برا انت تسنسو خسي اجيب غسي ضربي ورنسي خدم خسي 77 انش مجرد القلق نذو سجن ذي العقوق والله حمس شيخ خسي عمود يوم القيامة ابقى اني غذكر اذو واخمي غصف غد ذو قنبو بني ما شد تتردى في شيء امي اراحد اراحد اراحد افار والله الذي لا اله غيره غامس شيخ خسي عمود يوم القيامة غرتحر والله حمس ندم الخسي يوم القيامة خب قرنين توات الفضيل بن عياض إنش مجس خامش الوالدين فكاد وأنت متكاسل فكاد مرغانة فكاد صار خوان وفكاد متنقش ذات صوت بالدب وقطع التويذ من يخص حل التويذ إماش من تخص إنش تكسل من ذي شريع تكسل من ذي بسخاء ذي العقوق ذي العقوق قال عقوق وجغمت صدس كرافاش ونرحمت حد الخصمان ذا لا إله إلا الله. روى التبراني بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قاغسنين يجين منكذ الوالدين سن واتريعين ربي عز وجل واتريعين رمضان واتريعين رديج حشد قاغسن شوف والله يا مرد زمي بجرد وس يا مرد نست بدت كرت بدت الصلاة يا مرد ترود رمحه اشتي لك تكت بكير بحور ديال الدمع لو كنت تطعم العالمين امرس شي الدنيا تكمر والله لن يقبل الله منك شيئا واحدا والله ما زيك يقبل رديج الحاج سخيقي مش تزدد زجد والله ما تقعد قد جد خص والله وانا من على منبر رسول الله والله ما تيقبل ربي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوا عباد خص جفنش زاد زاد يمش قتلو ذي هدا زاد كباباش وستيش حوالا ستكي توار زاد كواستي الجيد باباش يتتاري يمسر من زاد كترك وارد زي باباش وهاتي ذاك يستمر قيد زاد كتهم ذي باش قاس قوالا حتى من غوحا زاد زم والله لن تقبل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث يرويه الطبراني بسند حسن من حديث أبي أمامة ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ثلاثة وزيسني قبر عبي رديش نحشت مين يخسر يجي مين يخسر يخدم يخدم وزيسني قبر عبي شان حشت مين عنانين يا رسول الله دم الزوان سن العاق لوالديه ونتقن رمون كاذي الوالدين سوى خسوى وار نغوم وخسوى قلنت وخي قرع بيس غاثي التوين قرع الدايس في التوين روح تارس سمحت وزيك يقبر ربي ولو وزي يقبر ربي ولو والمنان ومكذب بالقدر بل أكثر من ذلك العاق لوالديه ملعون في الدنيا وفي الآخرة والله الذي لا إله غيره تصب عليك اللعنة تصب الليل نهار يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعان الله من لعن والديه النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه مش قال رجارة غي جعلن مش قال عبادة غي جعلن انت النبي صلى الله عليه وسلم قرس هذه لعنة ربوني لعن الوالدين او نبسي قانبي بس لعنة الله عليك يمسش من عرسي ذا ربي يمسش بباش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه أذين عرب نيكون بباس أذين عرب نيكون إماس أذيثين إلا قشوة قابوبة بذيما الشباب أكسف طبيعة النجاروم أكسف طبيعة النسم حياتي دينك من على منبر رسول الله ولكن باش خاصنا بهاو طبيعة النجا الشباب الشباباش الشريماش هذا استديارو النغنية أكسف أيم سرمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر شتم الوالدين هذه الكبائر هم قرانين أتقاد الوالدين نسل إننا الصحابة رسول الله أو يسب أحد والده يا رسول الله ما يجيش نجز الزين غذي قابة بس دين مس شي واحد يسب بهم لأنهم تربوا على يد رسول الله تربوا في مدرسة رسول الله واجي مش نوشين أبنت في الصهارات أبنت في المهرجانات أبنت في التلفزيون المسلسلات أبنت في رقمات كم بذركات التير سلكيني لذلوتو ها قيين مختابا من زين نسي النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش نجز الزين غذي قابة بس دين مس إنك أن تسب أبا أحد فيسب أباك وتسب أم أحد فيسب أمك هذا السين ذي ابن ذي مش الشريم مش هذا شيني رشكة الشريم مش تقوى ذي مش ذي الكبائر ذي الحقوق لذلك يا شباب الإسلام غامين تصفهم زقم ممنون ما بابا شيخ خاك إما شكافتك غون قد تقواتف غون قد سبب جهنم والعياذ بالله لا إله إلا الله العاق لوالديه أيها الأحبة في الله وجيت رحس العمل من سمار روها وجيل عنه الله ورسوله وها وإنما يتحرم فالصدار بالجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة ثلاثة يحرم فالصدار بالجنة إوا زاج إوا زوم إوا عمد إوا سحاس السديسية إوا سحاس التراويح إوا القرآن دي تموبين إوا سس زجيل سس زجيل والله ولو والله ولو أنا يتخس عاتي ضرب يتحرم خس الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوس الذي يقر الخبث في أهله وني كان خزية تبدا مدمن الخمر مريم مثمن ويتوب ذوني تقن العقوق للوالدين النس وسرت الديوس الذي يقر الخبث في أهله أذبت دغتني تضازمغ القوس ومقان الديوس الذي يقر الخبث في أهله وني قبرني جيست قارة من نسوار رضي عبتاب وطيري وني قبرني تفوخ مغاه نسمني برفو نارا وني قبرني جيست قاس سرور زيانت قميجتين زيانت قوات قموذي فنارا خوز جيب فنارة خوز جيف وجبوذ الحجاب ساوري زيا فنارة خوز جيف وينفع أما يوري زيا فنارة خوز جيف وينفع فنارة خوز جيف ذو خبو زيا وينفع ونتوجبوذ الحجاب وإنما هذا تبرج يسمى حجاب التبرج استماثنا قد وقذن تخفن سن هذا أظن تعرض الساع الوالدين قد وقذن السن واتجابوا يجيشت فغمني واتجابوا يجيشت فغمني واتجشك يكتو يسرون زيان دي ما يرزيان وذي قاشق الشبابس يا حرام وكان زريت الخطبة مستقلة فيما مضى حرام أتو يارك البابس نغاك ذوماس نغاك الخارس نغاك عزيز سوار رضي زيان أتو يابرفو مارك البابس معليش ولكنك ذوار رضي زيان لا أرضي زيان لا لأنه يظهر المفاتن لذلك أيها الأحبة في الله أنحتات أنحت زمن القوع قمر العبادة يقدر أتراح فرمشتعين الشين وانتي ششاب لقولي هذا واستغفر الله العظيم لكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد المسألة الثالثة التي تحبط الأعمال تمسرش توسترت ويتوين العبادة مرة وازيسي تقعد ولغسي ضربه أكل الحرام ونتارن غوع الدسر حرام ونتتن حرام سواء نخدم ذي الحشيش نغزنوز الدخان نغزنوز الشراب نيغ يتفرشوا الرشاوي واذا سقابوا قلع بعين دور واحد قذر قهوة واجبوا ذر قهوة واني ذي السم واجبوا ذر قهوة ذي السم غار رهاج غار رهاج داري تغو عديس نيغذ بنادم يغاد لا اله الا الله تغني اختعوذ ذي سعوذ بنادم يشارن للبغايا بنادم يشارن للزواني مال الزانية حرام مال البغي حرام واني شارن الزواني ذوني غاد جيوتي الغسلس الزواني ذوني غاد جيوتي ديس الخمور ذوني تقل تجارة ذي الخمور ذوني دي السيدة في الفرانكين الحرام زمان اسمه يجا واني تيزوجني غيقين يعبدني غيقين هو جيبو التزواث والله ما التزواث اقسم بالله الذي لا اله غيره اما تزواغ ذي الجن ولكن نصيحة خصر أمة رسول الله تدخل الجنة خصر أمة رسول الله مرت عبد الجنة خصر أمة رسول الله مرت جشن طاعة القاعدن وأنت قبوم من غيب الدين تقوموا من طاعة نغوات قاعدن بعد الرشوة يا موظف أو أني استفش انتظار بيك شش الكواس وشش البيرو بعد الرشوة بعد الرشكة بعد قد زجن غوات زجن زمن غوات زمن والله ما تقعد والله ما تقبل ربي عز وجل يا أني تقلت إشارة للدخان واسقبوا قد قاروها واسقبوا قد تكاروتوها تكاروت نغلستانكو بعد هالصلاة نشوات قاعد هيا زمين شوات يكبر سيدة ربي قد طاعت مش مرة والله ما تقعد يا أني زنوزان الشرب يا أني تقلت إشارة للحشيش ثم نديس الله أكبر مين متزجين مين متزجين شكتبريد مرة هواني مسلم مين متزجين شكتار غو عديس الحرم مين متزجين مين متزمد قصيدة البواية قبر شاء وانش قابون دع الصلاة ويفحي مثبور مكروه قايني مين متزجين اندع الصلاة اندع الحرام اندع الحرام ودين دع الصلاة اندع الحرام نتاري الغو عديس كذلك اني شارني في النفق نبريد هذا التعلن قاو الله امري شريزوم امري تنسيزوم امري كريبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به قاية اكتو متغيغ ميلت الحرام قد جهنم اتجهنم يوز صح أبا يكن دان مكتو أبا يكيلو هنتذون سر حرام أضحزن تجهنم روي عن يوسف بن أصبات رضي الله عنه ورحمه أنه قال ونتزيد إمام التابعين إن الشاب إذا تعبد غرف إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه انظروا من أين مطعمه الشيطان عليه لعنة الله إن شمغيف بن أذن الشاب نغيم غا يتجتهد للعبادة خمي خسي تسجد الجنود النس يقرص برغا صدر حمر وحزاه من يسيت من يسيت من يسيت فإن كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه إن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفع غادي في تكتر حرام يقرص جتة دي تمع جتة سقسني ذان دي الصلاة جتة دي جوع الجتة دي سيزيخ في النس قواتين فعولو قواتين فعولو من تريت ترحرم واتين فعولو قد كفيت إبليس شكرا الشيطان تسايح قواتي كي جديت ما راك عواني تيت ترحرم استايح رأس الشيطان والعياذ بالله بل يقول وهب بن الورد لو قمت قيام السارية إنش تورد ملث كرت تبدد مو بيلارة تبدد لله عز وجل بحال هذا البيلي هذا لله عز وجل ما نفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك واش ينفع ولو غسل ربي غمس زال من السلف الغوع بديسنش أحلالا أم حرام يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر هذه الأمة وبحرها وابن عم رسول الله وترجمان القرآن إنش لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله تعالى سيدار بويق برصلا شنجن غاسل قعديس الحرام غابعين دورون الرشوة نيغلت منيهو ثنتي تزقارو نيغو ثنتي تزي الشراب نيغو ثنتي تزي الشران نيوي ضيعا نيغو ثنتي تزي شن حاش تنضح حرام نواني دابري تنضح حرام والله ماذا يقبر ربي الصلاة من سورة شن العبادة النس غاميتو بزي الحرام النيع هذه انتهى مردتي مني حسن تيزر مردتي جارنا ذا سيبعاد مردي قاروه نثني انضع مرد شربنا ذا سيبعاد أنا ذاك ذي توب تصلح توبته أنا ذاك شنمر يزدم جايف اسم سيدة ربي هذا سيخ بر سيدة ربي الصلاة العبادات نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا اللهم آمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا.